بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. محمد، أين عبد الرحمن يا بني؟ عبد الرحمن صاحبك، هذا الكتاب له. يا شيخ بلال، هذا كتابك أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ بن حجر: وعن عنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس. لما يأتينا في إسناد من الأسانيد فلان عن فلان، فهذا يحمل على السماع، لكن بشروط، يعني مر ذكرها حينما تحدثنا عن اتصال الحديث، وذكرنا في المحاضرة الثالثة أن الاتصال يعرف بأحد أمرين: إما أن يأتي الراوي فيصرح بإحدى صيغ السماع، كان يقول حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا أو سمعت، وإما أن يأتي بصيغة تحتمل السماع وتحتمل غير السماع، كان يقول عن أو يقول أن فلان قال أو روى فلان أو حدث فلان أو قال فلان. فإذا أتى الراوي بواحدة من هذه، قال روى أو عن أو أن، فهنا يشترط أخذ العلم شروطا. الشرط الأول عدم التدليس، أن لا يكون هذا الراوي الذي عن مدلسا. وقلنا بأن التدليس هو أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، موهما أنه سمعه منهم. فالشرط الأول عدم التدليس. الشرط الثاني المعاصرة، أن يعيش المعنعن ومن عنعن عنه في عصر واحد. وهذه حقيقة، يعني معرفة هذه تحتاج إلى معرفة الوفيات. فالإمام أحمد بن حنبل ولد عام 64 و100، وتوفي عام 41 و200. لما يروي عن، يقول عن يحيى بن سعيد القطان، الإمام أحمد عاصره، لأن يحيى بن سعيد القطان توفي عن 98 و100 وسمع منه. لكن لما الإمام أحمد بن حنبل يروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري فهو لم يعاصر، لأن يحيى بن سعيد الأنصاري توفي عام 44 و100، وقيل 46 و100. فهكذا الأمر. إذن أول شرط من شروط قبول الحديث المعنعن أن لا يكون الراوي مدلسا، أن يعيش في عصر واحد. الشرط الثالث وهو الصحيح، أن يثبت لقاء المعنعن ومن عنعن عنه، وهذا هو الذي اشترطه الإمام البخاري، وهو قول شيخه علي بن المديني. وقبل علي بن المديني يحيى بن سعيد القطان، وأيضا من قبله شيخه شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الواسطي أبو بسطان. وأنا كتبت في مقدمتي لصحيح البخاري، كتبت مقدمة طويلة ضمنتها 87 و100 مسألة، 187 مسألة. فبما تحدثت عنه قضية شرط الإمام البخاري، فأردت أن أبين أن هذا الشرط ليس للبخاري فقط، إنما هو شرط أهل العلم من قبل. فقلت أن شرط البخاري في الحديث المعنعن والمؤنأن وما يلحق بهما، مثل روى وحدث وأن، ثبوت لقاء الراوي بشيخه وتصريحه بالسماء. يعني عند البخاري لابد أنه ولو في طريق من الطرق هذا الراوي الذي عن هذا الرجل يقول حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا أو سمعت، هو ثبوت لقاء الراوي بشيخه وتصريحه بالسماع منه، وهو مذهب علي بن المديني، ومن قبل هو مذهب يحيى بن سعيد القطان شيخ علي بن المديني. قال علي بن المديني: قلت ليحيى القطان، قلت ليحيى يعني القطان سمع زرارة من ابن عباس يعني علي بن المديني يسأل شيخه يحيى بن سعيد القطان، يقول له سمع زرارة من ابن عباس، أي هل سمع زرارة من ابن عباس؟ ماذا قال يحيى؟ قال ليس فيها شيء سمعته، يعني الطرق الواردة في هذا ليس فيها طريق من الطرق. زرارة يقول سمعت ابن عباس. فإذا يحيى بن سعيد القطان يشترط في المعنعن أن يثبت سماع التلميذ من شيخه بأن يصرح بالسماع ولو في حديث واحد. وهذا النص في جامع التحصيل صحيفة 76 و100. وذكر البخاري في التأريخ الكبير، طبعا كتاب التأريخ الكبير من الكتب العظيمة جدا، وأغلب الناس الآن لما يقرأ بهذا التأريخ لا يفهم ما فيه، وهو كتاب علل، يعني في جانب العلل والجرح والتعديل هذا الكتاب من أعظم الكتب. قال يحيى القطان قلت لابن أبي رواد من ابن ذبيبة؟ قال قد أدرك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال يحيى أظنه قال أدرك ابن عمر ولم يقل سمعت ولا رأيت. فأيضا يشترط حتى يكون قد سمع من ابن عمر أن يقول سمعت أو رأيت. طبعا هذان النصان وغيرهما من النصوص عن يحيى بن سعيد القطان يدلان على أن يحيى بن سعيد القطان يشترط هذا الشرط عينه، وهو شرط البخاري وشرط علي بن المديني، فهو إذن يطلب السماع في الحديث المعنعن. ويحيى بن سعيد القطان نعلم أنه قد أخذ هذا الشرط من شيخه شعبة بن الحجاج، فكان شعبة يفتش عن السماع في حديث المدلسين، يعني شعبة كان في غاية الدقة يفتش عن السماع في حديث المدلس، يعني لو كان لما يجلس عند مدلس من المدلسين ويسمع منه ينظر ما قال فيه المدلس، حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا أو سمعت أو قال لي كتبه، وما لم يجد فيه التصريح في السماع لا يكتبه. فهو بحث عن السماع في أحاديث المدلسين وفي غير المدلسين، فدل أن شعبة بن الحجاج وهو أحد من أسس قواعد الفن يشترط هذا الشرط. فقلنا هنا ويحيى بن سعيد القطان أخذ هذا من شيخ شعبة بن الحجاج، فكان شعبة يفتش عن السماع في حديث المدلسين وغير المدلسين، مما يدل على أنه لا يكتفي بالمعاصرة بل يشترط ثبوت السماع. قال وكيع بن الجراح، طبعا وكيع بن الجراح الرؤاسي لما توفى عام 97 و100 أحد من حمد العلم عن شعبة بن الحجاج بن الورد. قال شعبة فلان عن فلان مثله لا يجزئ، يعني فقط فلان عن فلان لا يجزئ حتى يعني يثبت سماع هذا من هذا. العلل للإمام أحمد بن حنبل براس بن عبد الله جزء الثاني صفحة 20. وقال شعبة كل حديث ليس فيه حدثنا وأخبرنا فهو مثل الرجل بالفلات معه البعير وليس له خطاب، يعني الحديث الذي ليس حديث المعنعن ولا يعلم سماع المعنعن ممن عنعن عنه هذا ليس له كبير فائدة. وقال حجاج بن محمد، هذا حجاج بن محمد المصيصي، قلت لشعبة قد أدرك ربعي عليا، ربعي بن حراش، يقول له هل أن ربعي أدرك عليا؟ قال نعم، حدث عن علي ولم يقل سمع، يعني لم يذكر السماع من علي. فهنا لم يكتفي شعبة بن الحجاج بالمعاصرة بل اشترط شيئا فوق المعاصرة وهو ثبوت سماع ربعي من علي بن أبي طالب. ومعلوم لدى كل دارس أن شعبة أول من تكلم في الرجال وفتش في الأسانيد وتخرج عليه الكبار ونسجوا منواله في تأصيل القواعد الحديثية. إذن مذهب الإمام البخاري في هذا هو مذهب الراسخين في العلم من قبل. طبعا الإمام البخاري رحمة الله عليه اعتنى بهذا الشرط في كتابه غاية العناية، في كتابه الصحيح وفي كتبه الأخرى أيضا مثل التاريخ الكبير، اعتنى غاية العناية بتحقيق السماع في أحاديث من عنعن. فأشار إشارات متعددة. سوف نقرأ مثالين يدلان على حرص الإمام البخاري كيف أنه كان يحرص على السماع. البخاري في الصحيح عن أحصيت الأحاديث التي اهتم فيها بالسماع وبين فيها السماع بالصريح أو حينما يذكر معلق من المعلقات حتى يثبت سماع المعنعن ومن أنعن ومن أنعن. حديث رقم 10 و218 241 402 و597 و724 و731 و788 و828 و1040 و1015 و1120 و307 و1375 و1397 و1495 و1500 وغيرها أضعاف. هذه الأرقام كلها أنا سقتها وهمشت كيف أن الإمام البخاري صنع أشياء حتى يثبت فيه فيها سماع المعنعن ممن أنعن عن. يعني البخاري حينما اشترط هذا الشرط أنت تجد يعني صناعة حديثية في الصحيح لتثبتها. وكتبت هنا مثالين، المثال الأول برقم 2122 والمثال الثاني برقم 4841. المثال الأول 2122 قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله وهو علي بن المديني قال حدثنا سفيان وهو سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير بن مطعم. شوف الآن تجد الآن تجد العنعنة. عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى أتى سوق بني قينقاع فجلس بفناء بيت فاطمة فقال ثم ساق الحديث. ساق بعده قال سفيان قال عبيد الله أخبرني أنه رأى نافع بن جبير أوثر بركعة. يعني هنا عندنا عبيد الله ابن أبي يزيد روى عن نافع بن جبير بصيغة العنعنة، ثم بعد هذا الشيء ساق سندا آخر، ساق سندا آخر فيه إثبات أن عبيد الله بن أبي يزيد يعني يخبر أنه رأى نافع ابن جبير، فساق هذا المعلق الثاني وساق هذا الطريق الثاني حتى يثبت سماع عبيد الله بن أبي يزيد من نافع ابن جبير ابن مطعم. المثال الآخر الذي أيضا سقته في هذه العجالة برقم 4841 قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عقبة ابن صهبان عن عبد الله بن مغفل. شوف الآن عقبة بن صهبان ماذا قال؟ عن عبد الله بن مغفل. أتى عقبة بن صهبان بصيغة العنعنة عن الصحابي الجليل عبد الله بن مغفل المزني، وساق أنه قال إنني ممن شهد الشجرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخبث. ثم ساق بعده قال ساق طريق آخر بحديث آخر وعن عقبة بن صهبان قال سمعت عبد الله بن المغفل. فالسند الثاني حينما ساقه من أجل أن فيه عقبة بن صهبان ماذا قال؟ قال سمعت عبد الله بن المغفل. ثم ساق موضوع آخر في البول في المغتسل، يعني حديث آخر في البول في المغتسل. هذا الثاني متن البخاري اختصره. قد يأتي قائل من الذي لا يفتح صنيع البخاري يقول كيف في هذا الباب فيما يتعلق بالمغازي ويأتي الإمام البخاري ويسوق ماذا؟ يسوق حديثا في البول في المغتسل. لكن هو حينما ساق هذا الحديث الذي اختصره في البول في المغتسل من أجل لطيفة إسنادية وهو أن عقبة بن صهبان قال سمعت عبد الله بن مغفل، فساق هذا السند والمتن ساقه مختصرا من أجل أن يثبت أن عقبة بن صهبان الذي عنعن في هذا الخبر قد سمع من عبد الله بن مغفل ولقيه. فهكذا هو صنيع الإمام البخاري رحمة الله عليه، فهو لم يأتي بهذا الرأي من عنده وإنما هو رأي أهل العلم من قبله، وحينما اشترط هذا الشرط مشى عليه. وتجد أنت كثير من العنعنات التي في الصحيح وساقت في التاريخ الكبير ثبوت سماع المعنعن عمن عنعن عنه. وهذا هو يعني هذه الدراسة هكذا تكون. يعني الجانب التنظيري واحد لا يكفي، فلا بد من تطبيق للجانب التنظيري. فقال الحافظ بن حجر قال: وعنعنة المعاصر محمولة على الثراع إلا من المدلس، حينما اشترط هنا بقوله المعاصر يعني بخلاف غيره، فإن عنعنة غير المعاصر تسمى ماذا تسمى يا محمد خالد؟ يعني عنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس، عنعنة غير المعاصر ماذا تسمى؟ تكون ماذا؟ لا يا بني، التدليس، أن يروي الراوي عمن لقيه. أنت تروي عني أحاديث وأنا أرويها عن شيخي، أنت لقيت شيخي مرة أو مرتين أو ثلاثة أو أربع، تروي عني عنهم ثم تحذفني فتذكر شيخي الذي هو أيضا شيخك. التدليس هو أن يروي الراوي عمن لقيه الذي هو شيخي، ما لم يسمعه بل سمعه بأي شيء بواسطة، فأنت تحذف الواقع، هذا هو التدليس. فهنا قال عنعنة المعاصر حتى يخرج فيها عنعنة غير المعاصر، فعنعنة غير المعاصر لها اسم. نعم سيدي. لا ليس مرسل خفي، هو مرسل خفي للمعاصر، يعني واحد شخص عاصر شخصا ولم ينصح. اي شخص هيد؟ احسنت، تسمى منقطعة. يعني الإمام أحمد بن حنبل لو فرضنا يروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري تسمى الرواية منقطعة، تكون الرواية منقطعة لأنه لم يعاصرهم، توفي 44 و100 يحيى بن سعيد الأنصاري، وأحمد بن حنبل ولد عام 64 و100 فهو لم يعاصرهم. لكن لو فرضنا روى عمن عاصره ولم يلقه تسمى بالمرسل الخفي، وسمي المرسل الخفي خفيا لأنه يخفى على العامة ولا يخفى على العلماء. فهذا من دقيق عبارة الحافظ ابن حجر، وأحسن من شرح عبارة الحافظ ابن حجر نفسه رحمه الله تعالى في كتابه. ما اسم الكتاب الذي شرح فيه ابن حجر هذا الكتاب يا شيخ سهل؟ النزهة، نزهة النظر، أحسنت. قالوا عنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس، فالمدلس حينما يعنعن لا نقبل عنعنته، لأنه قد يكون قد حذف شيخا إلا من المدلس. وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار، يعني الحافظ بن حجر يختار ما عليه جماهير أهل العلم على أن يشترط في المعنعن ثبوت لقاء المعنعن ومن عنعن عنه، اللي هو رأي البخاري ورأي علي بن المديني ورأي يحيى بن سعيد القطان ورأي شعبة بن حجاج، وهو أيضا رأي قتادة بن دعام ورأي ابن عباس، فهو رأي أهل العلم وهو الذي عليه جماهير أهل العلم. وقد أخطأ من ألف كتابا زعم أن الإجماع على خلاف هذا. ابن حجر يختار يا شيخ صهيب، ابن حجر يختار هذا الرأي، لكن ابن حجر ماذا صنع؟ كيف صدر هذا الرأي؟ بأي شيء؟ بأي صيغة؟ بصيغة التمريض، صيغة التمريض قيل. فهذا تنتفع فائد أن صيغة التمريض لا تأتي لتضعيف هذا الرأي دائما. أهل العلم يستعملون صيغة التمريض للقول الضعيف أحيانا، ويستعملون صيغة التمريض للقول المحقق في أحيان أخرى. فهنا الحافظ بن حجر أفاد فائدة علمية، وهو أنه صيغة التمريض لا تأتي للتضعيف مطلقا. ولذلك تجد بعض المعلقات في صحيح البخاري يصيغها يوردها بصيغة التمريض وهي صحيحة ليست ضعيفة، وقد بينا كل هذا في مقدمتنا لصحيح الإمام البخاري. قال فهو المثال. ثم قال: وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها، يعني أطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها، يعني يقولون أخبرنا فلان مشافهة أو شافهني فلان. يعني طبعا هذه حصلت لمن؟ حصلت للمتأخرين الذين نجموا بعد 500. يعني أصبحت أغلب الروايات عن طريق أي شيء؟ عن طريق الإجازة. لماذا؟ لأن المصنفات نزلت في الكتب بعد 500. الأسانيد ليس لها أهمية مثل الأسانيد قبل 500، لأن الأحاديث نزلت كلها في الكتب. فصار أهل العلم يأخذون بالإجازة من أجل المحافظة على سلسلة الإسناد التي هي خصيصة من خصائص الأمة المحمدية، وأيضا من أجل أن الأسانيد للكتب مهمة جدا. فبعضهم صار يطلق على الإجازة أخبرنا فلان مشافهة، أو يقول شافهني فلان، هو شافه بأي شيء؟ بالإجازة. حينما قال له ماذا؟ حينما قال له أجزتك. أما اللي قبل هذا الشيء لا يقول هذا الشيء إلا بما سمعه. وهذه من دقة الحافظ بن حجر حينما أتى بهذه قريبة على ما يتعلق بالعنعنة، حتى نفرق بين طريقة من تأخر وطريقة من تقدم. فإذا التفريق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين أمر ظاهر جدا في كثير من القضايا، وهذه واحدة منها. ثم قال والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها، يعني أيضا يستخدمون هذا الشيء في المكاتبة. وإحنا عندنا المكاتبة لما يأتي راوي من الرواة يكتب له شيخه فيحدث يقول كتب إلي فلان. يعني البخاري له حديث في الصحيح قال كتب إلي محمد بن بشار الملقب بمن؟ أي نعم، لا بندار، يقول كتب إلي محمد بن بشار. والذكر حتى أنا تتبعت بعض الروايات الموجودة في المكاتبة، كتبت هنا في الفائدة 33 من فوائد الصنعة الحديثية في الصحيح، احتج البخاري بالمكاتبة، وهي أن يقول أحد الرواة كتب إلي فلان فيذكر حديثا أو أحاديث، وهي تنزل منزلة اللقاء من حيث الاحتجاج بالحديث المعنعن. وقد بوب البخاري على ما يدل على صحة المكاتبة، طبعا هذا الباب 64 قبيل الباب 64 باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان، ساق فيه ما يدل على صحة المكاتبة، يعني نقل آثار تدل على صحة الاحتجاج بالمكاتبة. واحتج بالمكاتبة عمليا، أي يعني البخاري لم ينظر فقط لهذه المسألة المهمة بل احتج عمليا في حديث 637 والحديث 850 والحديث 2236 والحديث 2541 وأضعاف هذه الأعداد، الأرقام كلها موجودة في هذه الورقة. فالإمام البخاري احتج بالمكاتبة بنفسه ونقل عن شيوخه وشيوخ شيوخ أحاديث نقلت بالمكاتبة. لكن بعد هذا الشيء أصبح يعني بعد 500 صارت تحصل مكاتبة بأي شيء؟ بالإجازة، مثل ما يحصل عن شخص في مصر ربما يكتب لنا بالإجازة، مثل الشيخ أحمد معبد عبد الكريم أطال الله عمره بالصالحات وختم لنا وله بالخير، أيضا كتب لنا بإجازة، نحن لم نلقاه لكن رجل كتب إلينا بإجازة بخطه. فهكذا قال هنا والمكاتبة، وأطلق النشافة في الإجازة المتلفظ بها، لما الشيخ يقول لتلميذه أجزتك رواية صحيح البخاري عني. فبعد 500 صار بعضهم يقول أخبرنا فلان مشافهة أو شافهني فلان، ليس المقصود بالحديث نفسه إنما شافهني بأي شيء؟ بالإجازة. وأيضا أطلقوا هذا الشيء على المكاتبة، أي المكاتبة بالإجازة. فالمتقدم حينما يرون بالمكاتبة يأتي شيخ ويكتب لتلميذه أحاديث، مثل البخاري لما قال كتب إلي محمد ابن بشار، قال والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها. واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية. يعني شوف قوة العبارة عند الحافظ ابن حجر، حينما ذكر المعنعن وشرط المعنعن ذكر ما يتعلق بالإجازة وألمح إلى المكاتبة، ما دام ذكر الإجازة والمكاتبة تحدث عن بقية أنواع التحمل، فتحدث عن المناولة، والمناولة هو لما يناول التلميذ الشيخ مروياته لتلميذه، فيقول له هذه مروياتي، يعلمه بهذا الشيء ويناوله إياها. فالمناولة لما تقرن تقول له هذه مروياتي ارويها عني، تسمى مناولة مقرونة بالإجازة، وهي أعلى أنواع المناولة. واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، يعني لما يناول يقول ناولني فقط لا تكفي، لكن لما يأذن له برواية هذا، لأنه قد يعلمه بالشيء ولا يجيزه بما في هذا المروي. واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة، فهي مناولة من جانب لما ناول الشيخ مروياته للتلميذ، وهي أيضا إجازة، فهي إجازة ومناولة، فهي أفضل شيء في المناولة وأفضل شيء أيضا في الإجازة. وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة، طبعا الوجادة حينما يجد التلميذ مرويات بخط من يثق به أنه من خط فلان، فيقول وجدت بخط فلان. طبعا في صحيح الإمام مسلم أكثر من حديث بها الطريقة، بل في مسند الإمام أحمد بن حنبل أحاديث لم يسمعها عبد الله بن أحمد من الإمام أحمد. ماذا يقول؟ يقول وجدت بخط أبي. حتى أن أحد الباحثين من الديانة ألف رسالة فخمة سماها وجالات عبد الله في مسند أبيه الإمام أحمد بن حنبل، أطروحة ماجستير. فإذا الوجادة هو أن يجد التلميذ مرويات لشيخ من الشيوخ ويثق بأن هذا من خطه، فهي أيضا يعني هي هل هي متصلة؟ ليست متصلة، هي فيها انقطاع. لكن لما يقول وجدت ويعلم أن هذا الخط خط هذا الشيخ ويثق به، فهذا أيضا يعني فيها، يقول ابن الصلاح يقول فيها شوب اتصال، فهو لم يقل حدثني فلان أو أخبرنا فلان. أنت الآن يعني تسمع بعض الكتاب لما يقرأ من تاريخ الطبري يقول أخبرنا الطبري، هذا خطأ، هذا الطبري لم يخبرهم ولم يلقى الطبري بينه وبين الطبري أكثر من 1000 سنة. لكن ما الأمر هذا؟ يعني لو فرض قل وجد مما ينسب إلى الطبري أو وجد في كتاب الطبري، يعني خاصا في هذا الكتاب متصنف. فقال هنا وكذا اشترط الإذن في الوجادة، لما يجد التلميذ رواية من روايات شيخه لا يحق له أن يروي هذا الشيء عن شيخه حتى يجيزه بهذه المرويات. والوصية بالكتاب، أحيانا الإنسان يوصي لشخص من الأشخاص، شخص على فراش الموت وأوصى قال إني أجزت فلان أن يروي عني هذا الكتاب، أو مثل كتاب الطهارة من صحيح البخاري، أو هذه المرويات، وهي أيضا الوصية حينما يوصي بشيء. والإعلام، الإعلام ماذا؟ أن يعلم الشيخ تلميذه لهذه المرويات، هذا أيضا يسمى طريق من طرق التحمل. لكن لما يعلم الشيخ هذه المرويات أنها من روايته، الإعلام وحده لا يكفي، لا بد من أن يجيزه برواية هذه المرويات. وإذن قال وإلا فلا عبرة بذلك، يعني هذه الوجادة والوصية والإعلام وحده من غير إجازة لا يكفي، لا بد من الإجازة، كالإجازة العامة، يعني مثل الإجازة العامة، يعني الإجازة فيها خلاف، حينما يجيز معين لمعين في معين فيها خلاف، ولما تكون إجازة عامة يقول له أجزت لك جميع ما تجوز لي روايته أيضا تضعف. فالإجازة كلما توسع فيها يزداد ضعفها، كالإجازة العامة. وللمجهول، شخص يجيز لمجهول يقول كل من قدم الحج هذا العام فقد أجزته، نعم. فهذه أيضا كلما يعني هي زاد فيها شيء من الاختلاف، فكلما توسع فيها زاد ضعفها. فلما يجوز جاز عامة الخلاف فيها أشد، لما يجيز لمجهول أشد، لما يجيز لمعدوم يقول أجدت لفلان ولعقبه ولعقب عقبه وهكذا. فإذا حينما يجوز أو يقول أجدت لفلان ولمن يولد من فلان، أو يقول أجدت لطلاب المدرسة الفلانية ولمن يقبل في العام القادم في نعم. شوف على الأصح في جميع ذلك، يعني معناه أن القضية فيها خلاف، والصحيح أن الإجازة التي فيها توسع الصحيح عدم قبول التوسع فيها، فتكون الإجازة النافية الإجازة المعين الإجازة معين لمعين في معين، يكون الشيخ معروف والتلميذ معروف فيجيزه شيئا من كتب العلم. فهذه يعني الصواب قبول هذه الإجازة من أجل المحافظة على سلسلة الإسناد. وإذا نفق الإنسان يحث على دروس الإملاء بالقراءة التامة، أن يأتي الشيخ ويشرح الكتاب من الأول إلى الآخر ويقرأ سنده هكذا، حتى الإنسان يعني يحيي دروس الإملاء. يعني الحمد لله قبل سنوات الشيخ عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشمي في الحجاز يعني صنعوا مجال تسمى بالمجالس الحجازية، وفي الكويت أيضا صنعوا مجالس متعددة، وفي البحرين أيضا صنعوا مجالس، أسف الآن في مصر مجالس متعددة، والآن أيضا يوجد في الرياض مجالس للسماع المتصل، ويعني رأيت بعض الإعلانات بأنه يقرؤون في اليوم 16 ساعة من صلاة الفجر وحتى صلاة العشاء، حتى إنه لما قرأوا السنن الكبرى ختموه في 10 أيام لطول المجلس. وهو هكذا لما تكون يعني قراءة للكتاب من أوله إلى آخره مع تحرير الألفاظ هذه هي النافعة. ثم تحدث الحافظ ابن حجر عن قضية تتعلق بالرواة، فقال ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم، يعني الاسم نفس الاسم ماهر ياسين، شخص آخر أيضا اسمه ماهر ياسين مثل أحمد بن الخليل، 6 أشخاص باسم أحمد بن الخليل، لكن هذا شخص وهذا آخر وهذا آخر وهذا آخر. والرواة حينما تتفق الأسماء الاسم الشخص واسم أبيه بنفس اللفظ والشخص مختلفون هذا يسمى قال فهو المتفق والمفترق، المتفق والمفترق لاتفاق الأسماء واقتران وافتراق المسميات، يعني يسمى متفق لاتفاق الأسماء ومفترق لافتراق المسميات. ما معنى هذا يا شيخ بلال؟ قلنا المتفق والمفترق لاتفاق الأسماء وافتراق المسميات، ما معنى هذا الشيء؟ شو معنى اتفاق الأسماء وافتراق المسميات؟ يعني الاسم نفس الاسم ماهر ياسين، اتفاق الأسماء وافتراق المسميات، يعني هذا ماهر ياسين فحل وهذا مثل ماهر ياسين سعيد، فالأسماء متفقة ماهر ياسين لكن الشخوص مختلفون، هذا ماهر ياسين فهد وهذا ماهر ياسين سعيد وعشرة. قلنا مثل أحمد بن الخير 6 أشخاص بنفس الاسم، لكن لما تأتي إلى النسبة والجد القضية مختلفة. فأهل الحديث من عظيم خدمتهم لهذا العلم توسعوا في شرح هؤلاء. قال وإن طبعا ما فائدتها؟ أمن اللبس، يعني حتى نأمن من اللبس فنظن أن هذين الشخصين شخص واحد، حتى نأمن من اللبس فلا نظن أن هذين الشخصين شخص واحد. وهذا وارد، يعني قد تجد في بلدة واحدة شخصين بنفس الاسم وهما مختلفان بالكلية فيختلفون، مثل هذا ما يحصل ما يتعلق بالحدود والجوازات وحينما يسأل عن شخص وهكذا، تختلف الأسماء، قد يعيشان في منطقة واحدة يتفقان في الاسم لكن يفترقان في الأشخاص. يعني هذا في السنوات السابقة حينما كان الأمريكان يدخلون البيوت تضطرب عليهم الأسماء كثيرا، فهو المتفق والمفترق. قال: وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا، قد تتفق في الخط من حيث الكتابة وتختلف في النطق، مثل عياش وعباس، يعني متشابه بالخط لكن اسم مختلف، مثل سلام وسلام أيضا متفقة في الخط لكن مختلفة في النطق، يسمى فهو المؤتلف والمختلف. ولا أدري كتاب المؤتلف والمختلف هنا هل هو موجود أم ليس موجود، بالدار قطني لمن هذا الكتاب أعجوبة من أعاجيب الدنيا، فيه أكثر من 25,000 ترجمة، المؤتلف والمختلف، ولا يأتي فقط على الاسم الأول، الاسم الأول والاسم الثاني وهكذا، يعني يدل على حفظ وإتقان الدار قطني. وهذا مهم جدا، لأن هذه القضية لا يدخلها القياس، قضية الأسماء قضية لا يدخلها القياس. ما معنى القياس هنا؟ معناه الاجتهاد، يعني لا يستطيع الإنسان يجتهد فيتوصل إلى أن هذا الاسم مضبوط. عشان يجيك محمد ابن عبد الله المسندي بفتح النون أم المسندي بكسر النون، أنت لا تستطيع أن تجتهد بهذه القضية، ترجع وتبحث عن أقوال أهل العلم، فتجد الجياني أورده في كتاب تقييد المهمل وبيّن أنه المسندي وقال بفتح النون نسبة لأنه يروي الأحاديث المسندة ولا يروي الأحاديث المنقطعة والمرسلة، والحاكم توهم قال هذا نسبة إلى تصنيفه للمسند وهذا غير صحيح. فأنت لا تستطيع أن تجتهد اجتهاد وتفكر تفكير وتقول الاسم الفلاني هذا، لا، لأن هذه الأسماء أي كيف نرجع؟ نرجع إلى ماذا سماه أهله، فقضية لا يدخلها القياس، ونقصد هنا بالقياس اللي هو الاجتهاد والقاعدة. وأيضا يعني الشيء القبل واللي بعده لا يدل عليه، طبعا صنف فيها كتب من ضمن الكتب كتاب اسمه المشتبه، كتاب للذهبي رحمة الله عليه مؤرخ الإسلام، وبعضهم وصفه بأنه يعني بعضهم بالغ قال كأن الناس وقفوا في صعيد واحد ثم نظره وخبرهم وكتب عن ما الحقيقة، مبالغة غير مقبولة. ونقف هنا عند قول المعلم اليماني رحمة الله عليه حينما قال إن من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، فالإنسان لا يغالب. فالذهبي يعني رجل من رجال هذه الأمة وألف كتبا عظيمة جدا، ألف كتاب المشتبه، هذا الكتاب مشتبه النسبة. قال الحافظ ابن حجر في النزهة قال اعتمد فيه على الضبط بالقلم فكثر فيه الغلط والتصحيف المباين لموضوع الكتاب. قال اعتمد فيه على الضبط بالقلم، يعني شوف مثلا انت الان لما تضبط كلمة المسندي لا تجعل فقط الفتحة، لا تكتب لا تكتب بالهامش بفتح النون، هذا هو المراد، لأن أنت لما تكتب القضية فقط بالفتحة قد أنت تتوهم وقد الناس تتوهم وقد القارئ يتوهم، قد تنقلب، قد تنقلب بالغلط. ثم هذه الكتب حينما كتبت حتى لا نخطأ، أما أننا نجعلها فنخطئ فيها فيكون هذا الأمر مباين للغرض من تأليف الكتاب. طبعا ابن ناصر الدين الكتاب ثم توضيح المشتبه في 10 مجلدات، من أوسع الكتب في هذا الباب. والحافظ ابن حجر له كتاب شرح فيه هذا الكتاب ثم تبصير المنتبه في تحرير المشتبه. نعم. فقال هنا وإن اتفقت أسماء خطا واختلفت نطقا، قال فهو المؤتلف والمختلف، مثل عندنا سلام وسلام، اختلفوا في محمد بن سلام ابن الفرج البيكندي، هل هو محمد بن سلام أم هو محمد بن سلام؟ طبعا هذا الرجل له ميزة في الإنفاق، يقول أنفقت في طلب الحديث 40,000 درهم وأنفقت في نشره 40,000 درهم، فيا ليت التي أنفقتها في طلبه أنفقتها في نشره. فبعضهم قال هو بالتشديد محمد بن سلام، وبعضهم قال محمد بن سلام، ولا صحنا محمد بن سلام بالتحقيق، وبعضهم ألف جزءا مستقلا في ضبطها. فهذا هو الكتب المؤتلف والمختلف هي التي تعنى بهذا الشيء، بالكتب الأسماء التي تتفق بالخط وتختلف بالنطق. قال: وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء، مثل محمد بن عقيل ومحمد بن عقيل، هذا هو أيضا نوع من محمد بن عقيل ومحمد بن عقيل، مثل هذا الأمر. فالاسم محمد متفق عليه، لكن اختلف في أي شيء؟ في اسم الأب، الأول بفتح العين والثاني مصغر بكسر العين، أو بالعكس، يعني يكون هو هذا الاسم الثاني مثل شريح بن النعمان وسريج بن النعمان، شريح بن النعمان وسريج بن النعمان، احنا الاسم الأب واحد، لكن اسم الراوي شريح وسريج. شريح بن النعمان روى عن علي بن أبي طالب، وسريج بن النعمان أحد شيوخ الإمام البخاري. قال: فهو المتشابه، هذه هي تسمى به المتشابه، وإذا أهل العلم صنفوا فيه مصنفات. وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في اسم واسم ابن، والاختلاف في النسبة، الاختلاف في النسبة، مثل محمد بن عبد الله المخرمي ومحمد بن عبد الله المخرمي، محمد بن عبد الله المخرمي ومحمد بن عبد الله المخرمي، فالاسم واسم الأب متفق، والنسبة من حيث الكتابة والخط متفقة، لكن من حيث اللفظ مختلفة. والمخرمي طبعا كتاب ابن ماتولا اسمه جسم يا شيخ أنور الإكمال في 7 مجلدات، الأمير ابن ماتولا المتوفى عام 75 و400. طبعا هذا الكتاب فيه فوائد عجيبة. حينما أتى إلى المخرمي قال: لعله من ولد مخرمة ابن نوفل، يعني نسبة إلى مخرمة ابن نوفل، وأتى بلفظ لعله، يعني أنه قد اجتهد في هذه القضية اجتهادا. أما المخرمي مر عندنا يا شيخ بلال في درس البخاري الماضي، محمد بن عبد الله المخرمي، تذكر؟ أحسنت. نسبة إلى أي شيء؟ نسبة إلى المخرم من بغداد، نسبة إلى منطقة في بغداد تسمى المخرم. الإمام أحمد بن حنبل في ذاك الزمن قال عن هذه المنطقة، قال: المخرم كنانة أهل السنة والجماعة في بغداد. الآن هذه المنطقة في بغداد ما اسمها؟ هذه المنطقة في بغداد ما اسمها؟ هي الآن منطقة الزعفرانية. هل هي الآن كنانة أهل السنة على ما كان في عهد الإمام أحمد بن حنبل؟ الجواب لا. ولذلك يعني الإنسان لما ينظر على ما حصل في هذا البلد لابد أن يسعى لنشر العلم وتعليم الناس العقيدة ونشر الدين الخالص لله تعالى في زمن كثرت فيه البدع وكثر فيها الظلم. فالإنسان وجوده في هذه الأرض سوف يسأل عن هذا الوجود، فنحن لم نخلق عبثا ولن نترك سدى. فهذه المناطق التي كانت آهلة بالعلم وآهلة بالدين وآهلة بالأخذ، آهلة بالأخذ من الكتاب والسنة، لابد كل إنسان يسأل ما واجبي تجاه هذه، فلابد الإنسان أن يثبت وجوده على هذه الأرض فيخلص النية لله ويتوب إلى الله تعالى من الذنوب جميعها، ويسعى غاية السعي لتعليم الناس العلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح. والمرء إذا عمل بهذا الشيء فهذا هو غاية ما يعمله الإنسان حينما يعلم الناس العلم النافع. قال: ويركب منه ومما قبله أنواع، طبعا أنواع متعددة جدا، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين، مثلا المخرمي أو المخرمي، فأحيانا الاشتباه في حرف واحد أو في حرفين، مثل شريح وسريج، هنا الاختلاف في حرفين وليس في حرف واحد، وقد يأتي بحرف واحد، أو بالتقديم والتأخير، أحيانا ب بالتقديم والتأخير ونحو ذلك من تلكم الأنواع. ثم ذكر الحافظ بن حجر بعد أن ذكر هذه الأشياء المهمة، طبعا ذكر الحافظ بن حجر خاتمة الكتاب، طبعا هذه الورقات، الورقة الأولى، الصفحة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، يعني إلى هنا انتهى ما يسمى بمصطلح الحديث، فلخص المصطلح في هذه الورقات الست. وبعد أن ذكر هذه الورقات الست ذكر هنا خاتمة، يعني هذه الخاتمة بالإمكان أن يستغنى عنها، لكن لما كان المختصر فعلا مختصرا معتصرا أتى بهذه الخاتمة والزيادة لأن فيها فوائد. فالمصطلح حينما نحن نقول مصطلح، علم المصطلح والعلم الذي يدرس المصطلحات التي يدرسها أهل الحديث ويتعامل بها أهل الحديث في كتبهم ومؤلفاتهم. الآن الحمد لله يعني أغلب الناس يقرؤون في تفسير ابن كثير، وابن كثير معلوم، ابن كثير محدث، أنا الآن أقرأ في كتاب البداية والنهاية وبني أن أختم الكتاب، فيأتي حينما يأتي بحديث يأتي بمصطلحات ويأتي بجرح وتعديل ويأتي بأمور متعددة جدا في ما يتعلق بصنعة الحديث. فابن كثير محدث، والجانب الحديثي في تفسير ابن كثير جانب ظاهر، فيأتي العام يقرأ مسند ويقرأ مرسل ويقرأ علة بالوقف ويقرأ هذه المصطلحات، فيحتاج إلى أن يقرأ كتابا من كتب المصطلح. فكل إنسان يقرأ في تفسير ابن كثير أو أي كتاب من كتب العلم به حاجة أن يقرأ كتابا من كتب المصطلح ويتفهم المصطلحات التي يأخذها أهل الحديث. ولما يقولون علة بالوقف، ما معنى علة وما معنى الوقف وما معنى مسند وما معنى مرسل وهكذا، يعني معرفة هذه التعاريف وحدودها يستدعي أيضا موقف أهل العلم من هذه الحدود المذكورة. فهذا ما يتعلق بالمصطلح انتهى، ختم يعني زيد الكتابة بخاتمة نفيسة ربما نقرأ الآن منها يسيرا أو ربما نتوقف إلى هنا، نتوقف إلى هنا، وأتصور أن الدرس القادم بإذن الله تعالى يكفي. يا من وزع الأوراق هلا جمعتها؟ أين أنت يا أبا إسحاق؟ إدارتك يا بني ليست بالإدارة متقنة. فيما يتعلق بالمصطلحات الحديثية قد تمت الآن من الحافظ رحمة الله عليه، طبعا بقيت من المسائل التي ربما أشير إليها حتى يأتي الأخوة بالأوراق. يعني الإمام البخاري اهتم في الصحيح بروايات المدلسين بالعنعنة، فأنت تجد في الصحيح بعض الرواة ممن وصف بالتدليس، والتدليس يعني هو ليس عيب في الراوي، هذه القاعدة لا بد أن نحفظها، إن التدليس ليس عيبا في الراوي إنما هو عيب في الرواية. فلما تأتينا رواية فيها تدليس هذه الرواية مطعون فيها، ولما يأتينا راوي لم يدلس زال ما كنا نخشاه. فأنت تجد في الصحيح روايات المدلسين التي فيها العنعنة، لا تطعن في صحة تلكم الروايات، وذلك لثبوت السماع أو ما يقوم مقامه عقب الأحاديث. احتنى البخاري غاية العناية في كتابه الصحيح حينما يورد حديثا من أحاديث المدلسين، يعني إما أن يكون الراوي قد صرح بالسماع في الحديث نفسه، وإما أن يكون قد صرح بالسماع في حديث آخر، وإما أن يكون صرح بالسماع في حديث بعده يأتي به مباشرة. فقلنا روايات المدلسين التي فيها العنعنة في صحيح البخاري لا تطعن في صحة تلك الروايات، وذلك لثبوت السماع أو ما يقوم مقامه إما عقب الحديث وإما في موضع آخر من صحيح البخاري وإما خارجه. أحيانا تجد حديث المعنعن بالصحيح وتجد قد صرح بالسماع في التأليف الكبير للإمام البخاري، ولذلك التأريخ الكبير خادم غاية الخدمة للصحيح. وقد أولى أصحاب المستخرجات لذلك عناية فائقة. طبعا أصحاب المستخرجات ألفوا المستخرجات وفي المستخرجات عناية فائقة فيما يتعلق بعنعنة المدلسين في الصحيح. ومعلوم أن التدليس ليس طعنا، أن التدليس طعن في المروي لا في الراوي، التدليس طعن في المروي لا في الراوي، فإذا زال ذلك الطعن في المروي فلا إشكال. وقد تتبع البخاري المدلسين بالسمع كما في الأحاديث 156 و291 و572 و597 و788 و1702 و1982 و1986 و6615. فتجد الإمام البخاري رحمة الله عليه قد طبق علم الحديث وعلم الحجراية في الكتاب تطبيقا ظاهرا. يقول: هل دليل المكاتبة موجود في السنة؟ نعم، وانظر إلى كتب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، دليل المكاتبة موجود في النبي صلى الله عليه وسلم، كان يرسل كتبه، كان يرسل كتبه. نعم، فهذا ثابت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعض القادة وأرسل معهم كتب. ويسأل عن رواية عبد الله بن جحش، يعني هذا أرسله النبي صلى الله عليه وسلم على سريه في 12 رجلا وأعطاه كتاب وقال: لا تفتح إلا أن بلغت المكان الفلاني. فالمكاتبة نعم واردة، ويعني أنا لدي قرص يعني فيه بعض الكتب التي وصلت إلينا من كتب النبي صلى الله عليه وسلم مصورة، وختم النبي صلى الله عليه وسلم معروف. يعني يسأل عن مثال عن الحديث المنكر وعن الحديث المشهور. طبعا هذا سبق وأتينا أمثلة للنكارة في الإسناد وأمثلة للنكارة في المتن، وأيضا ذكرنا أمثلة للأحاديث المشهورة. فيرجع إلى المسجلات فيجدها بإذن الله تعالى. يقول: ما مدى صحة الحديث الموقوف والمقطوع؟ يعني لما نعرف الحديث الصحيح يقول هو ما اتصل إسناده برواية عدل تم ضبطه عن مثله إلى منتهاه. اجلس يا ابني، اجلس، اجلس يا ولدي، ولا يكون شاذا ولا معلما. يعني إلى منتهاه، لما قلنا إلى منتهاه لم نقيده، يعني لم نجعله فقط إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تكون هذه الشروط إلى منتهاه من قول النبي أو من قول الصحابي أو من قول التابعي. فأيضا لما الشيء يروى إلى النبي صلى الله عليه وسلم نشترط الشروط الخمسة، ولما يروى عن الصحابي نشترط الشروط الخمسة، ولما يروى للتابعي وهكذا. يقول: هل الحديث الضعيف يتقوى؟ نعم، الحديث الضعيف إذا كان ضعفه يسيرا يتقوى بالمتابعات التامة والنازلة، ويتقوى بالشواهد، لكن ليس كل ضعيف يتقوى. فإذا عرضه ضعيف فالضعيف لا يقوي ضعيفا، يعني يحتاج أن يكون الضعيف ضعيف ضعفا يحتبر به. يعني الدارقطني أحيانا لما يأتي إلى راوي يقول فلان ضعيف يحتبر به، وأحيانا يقول فلان ضعيف معنى أنه لا يعتبر به. قل: ما مدى صحة الحديث المعروف؟ هو الحديث المعروف هو خلاف أي حديث المعروف؟ خلاف ماذا؟ خلاف المنكر. يعني لما يكون معروف بمعنى أنه يعني يستعمل في مقابلة المنكر. يقول: متابعة تامة إذا اتفق الراويان على شيخ واختلف فوق الشيخ، فما حكم ذلك؟ إذا اختلف في فوق الشيخ ليست متابعة، لأن المتابعة تكون في الإسناد وفي المتن، هذه حتى تسمى متابعة، أما هذه فهذه إنما تسمى مخالفة وليست متابعة. يقول: لا يؤمن عبد، لا يؤمن عبد أم قوما، حذف كلمة أم قوما. الحديث سبق الكلام عليه بالتفصيل. ونقلنا ما يتعلق بكلام ابن خزيمة وأن ابن خزيمة لم يحكم عليه بالوضع كما ذكر في أصل الكتاب. ما بالنسبة للامتحان يقول أبو إسحاق بعد يعني هذا عن مقرر في الأسبوع القادم نتحدث عنه بإذن الله تعالى. فلا نتعجل أمرا لنا فيه أنات. يعني احنا الأسبوع القادم نحدد الامتحان والأخوة طلبوا شهر للمدارسة بعد نهاية الدورة، فبعد أن ننتهي نأخذ استراحة 4 أسابيع في الأسبوع الخامس ويكون فيه الامتحان حتى يتسنى للأخوة أن يقرأوا جيدا. والجوائز يعني حاضرة، نحن ننتظر اليوم حتى نوزعها للعشرة الذين يكونون أوائل، أما البقية لهم جوائز خاصة. يعني كل من ينجح بل حتى من يرسب، حتى من يمتحن ويرسب فله جائزة. لا ليست إذا أردتم أقل اتفقوا فيما بينكم. نعم، لكن الأغلبية يريدون شهرا، فالشهر حسن يعني. لا يوجد تعارض بين هذا وبين ضمن استعمال كلمة تعارض، يعني نريد من طالع أن يبتعد عن كلمة تعارض، وإذا أراد أن يسأل يقول ما ظاهره التعارض، يستعمل كلمة ظاهره التعارض. يقول حديث ميمون بن أبي مهران رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة، ماذا يسمى، موقوف أم مقطوع أم ماذا؟ يعني هو ما دام انه قال رايت في الجاهل معناه ان هذا صحابي، وهذا يسمى موقوف فهو ليس من المرفوع بشيء، لكن هو ايضا ماذا سماه حديث. فلو قدم السؤال بقوله الاثر الذي فيه كذا وكذا لكان سؤاله ادق. يقول ما معنى كلام الشيخ على المعلقات؟ هذا السؤال حسن لصاحب الخط الدقيق. طبعا الامام احمد الحنبل نهى عن الخط الدقيق، قال ما كان معلقا وجاء موصولا في الكتاب نفسه، وهذا الكثير الغالب على معلقات صحيحة. نعم، الإمام البخاري أتى بحديث إنما الأعمال بالنيات، ساقه في مواضع عدة، ساقه مسندا أول مرة، وساقه مسندا مرات، وساقه معلقا، يعني ساقه من غير إسناد. فهذا الأصل فيه أنه ماذا؟ أنه موصول. لكن الكلام على المعلقات التي يؤتى بها معلقات فقط، هذه هي التي حصل الكلام عليها. أما لما أتى به هنا معلق وهنا موصول فالأصل أنه ماذا؟ أنه موصول، هب أن المعلق غير موجود. ولذلك أيضا هذا يعني طريقة من تأثر بكتب الأصول التي بنيت على علم الكلام، إذا تقول إذا تعارض قول وفعل ورجح بينهما بالنص، ليس لدينا تعارض بين شيئين صحيحين أبدا، ليس لدينا تعارض لا في الكتاب ولا في السنة. يسأل عن قول ابن عبد البر في حديث من الأحاديث أن أنس قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكان يفتحون بالحمد لله رب العالمين ولا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ابن عبد البر اجتهد ان هذا مضطرب، والصواب ان الحديث ليس بمضطرب، فهذا اجتهاد من ابن عبد البر رحمه الله عليه. يقول هل اللقاء هو كتبه القاء بلام واحده فاخطا في هذه الكتاب، يقول هل اللقاء شرط من شروط الحديث الصحيح أم هي كاتبيه لازم هو أم هو شرط البخاري وحده في صحيحه؟ رغم السؤال خطأ، عدة أخطاء في هذا السؤال السائل، نتمنى أن نتعلم كيف يكتب. هذه قالها بعضهم، قال هذا الشرط شرط البخاري في أصل الصحيح وليس في أصل الحديث الصحيح، يعني اشترطه في صحيحه وليس في أصل الحديث الصحيح، وهذا الكلام خطأ، بل إن الإمام البخاري رحمه الله يشترطه في أصل الحديث الصحيح. ولكن تجد التأريخ الكبير والصغير قد ملئ من نشر هذا الشرط. يقول كأني فهمت من كلامك أنما أعلقها البخاري في موضع ووصله في موضع آخر أنه صح. نعم انتهب أن المعلق غير موجود. الإمام البخاري لما يأتي بحديث ويكرر الحديث لا يكرر الحديث إلا لفائدة إما متنية وإما إسنادية، لكن لما المتن يكون